السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الرب المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين اللهم وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول السيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى اسمه الشريف المحرم صلى الله عليه وسلم. هذا قد يكون عند بعض الناس يعني غير مقتنعين به، لكن الواقع ينبغي أن يكون لنا به قناعة وافية، قناعة عظيمة، لأنه أولا صلى الله عليه وسلم لم يتدخل شخصيا أبدا في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى أدبنا وعلمنا، قال ولا أدبنا أن قال ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. شو قال؟ لتفتروا على الله الكذب، جعل افتراء على الله. لاحظت كيف؟ فلذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لم يتدخل أبدا في هذا الجانب الإلهي. كل شيء حرمه، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو موجود في الأربعين النووية، يقول رواه الدارقطني عن سيدنا أبو سعد الخشني، إن الله فرض أشياء، شوف الملخص تبعه، فرض أشياء فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتلوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يعني أراد صلى الله عليه وسلم من هذا أن يبين لنا أن هذه الأشياء التي حرمت هي بتحريم الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي فرضت من الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي حدت بحدود الله سبحانه وتعالى. طبعا يوجد أناس من يتجاوزون قدرهم، يتجاوزون حدهم، يقول لك أخي أنا أصلا يعني في قبل بضعة أيام في واحد كلم معي أنه ما بيأخذ إلا بالقرآن. لاحظت كيف؟ يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقط تصور أنك أنت أمامه صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تفعل كذا أو افعل كذا، وأنت عم ترد كلامه. بيقول الإمام السرخسي الحنفي في أصوله أنه سامع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة له هذا قطعي، يعني ما في مجال للأخذ والرد. وبهذا المعنى يقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بأبي وأمي ما حرم شيء لمصلحة شخصية ولا فرض أشياء لمصلحة شخصية. قضى من هذه الدنيا، انتقل من هذه الدنيا وهو مثل ما تقول سيدة عائشة لم يقضي نهمته. طبعا أنا عم جيب الحديث بالمعنى من أشياء كان يحبها في الدنيا. لاحظت كيف؟ ليش ما قضى نهمته منها؟ لأن هذه الحياة الدنيا كما قلت لكم مرارا وتكرارا هي مرحلة بالمراحل. فلذلك لما الإنسان يشبع شهواته ويشبع رغباته على مضادة لأمر الله سبحانه وتعالى في مشكلة عظيمة، في مشكلة كبرى الآن جرت. ليش؟ لأن صحيح نحن ندعي الإيمان بالله لكن صرنا نؤثر هوانا، نؤثر شهواتنا على مراده سبحانه وتعالى، علما بأنه مراده سبحانه وتعالى هو لمصلحتنا الشخصية، ما بنا له شيء سبحانه وتعالى من ذلك. يعني بيقول صلى الله عليه وسلم هذول في ثلاث أشياء نسخت بعد أن حرمت. بيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الآنية فانتبذوا بأي إناء شئتم وإياكم المسكر، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فادخروا وأطعموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما تنظر إلى حقيقة وكون هذا المعنى، هذا لمصلحتنا. يعني مثل ما بيقول إمام السويد عن الشطر الأول تبع زيارة القبور، أول ما أتى الإسلام شو كانوا القبور هذول؟ أبو أخته وأم ابن عمه وكذا، شو هنين؟ هي قبور مشركين، عرفت كيف؟ يعني الإنسان غالبا ما بيشعر، أنا بدي أقول كنت شعره أو لا بيشعر، غالبا كان ما بيشعر، بينزل عليه عذاب، بينزل على الناس عذاب ما بيقدره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة، لما بأخريات حياته بأبي وأمي صار في قبور للمسلمين، عرفت؟ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. في شغلة الله نزل تحريم الخمر، وفي ناس ما كانوا يفهموا في آنية، أنواع من الآنية هلأ من أولى علميا طبعا ما كان ما فيها مسام، هي اللي ما فيها مسام بيتسرع اليها الاختمار، عرفت كيف؟ هلا شو بيقول له؟ كبون سيدي بنجيب لك كمان، عرفت كيف؟ هذا كان في زمان في قله في عدم تمرين، واضح كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هي الآلية التي هي تمنع المسام، تمنع، وبالتالي بيزداد فيها التخمر. بعدين لما عقلوا عنه صلى الله عليه وسلم منع ذلك، قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأسقية ألا فانتمسوا في أي إناء شئتم ولا تشربوا مسكرا، عرفت كيف؟ يعني هذا كان مرحلة تعليمية، مرحلة تدريبية. مو قلنا بعدين الأضاحي دفت دافة إلى المدينة كما ورد في روايات أخرى. شو يعني دفت دافة؟ يعني إجوا ناس غربة مهنة من سكان المدينة وكانوا بحاجة شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأفة بهم وشفقة عليهم نهى من ادخار لحوم الأضاحي، عرفت كيف؟ قال لهم لا تخبوا أكثر من الأيام، طبعا على الوسائل البسيطة والوسائل القديمة التي كانوا يخبؤون بها هذه الأشياء. قال لهم الآن خلاص، لاحظتوا كيف؟ يعني لو ننظر إلى حقيقة هذا الأمر كله لمصلحتنا. وبني آدم مثل ما بقلكم يا بصراحة، يعني بجوز أنتم ما تكون مقصودين بالكلام، لكن بني آدم أسود رأس. شو يعني أسود رأس؟ يعني بيشوف الضرر وبيشوف العيب وبيشوف كل شيء وبيجوز يعمل هذا الأمر، عرفت كيف؟ يعني ما بيرعوي، ما بيتعظ إلا إذا أتاه أمر فوقي وأمر علوي، عرفت كيف؟ وهذا لما يكون أمر عن الله سبحانه وتعالى. الله اللي قال، مو نحن قلنا، شو قال؟ وما آتاكم الرسول فخذوه ومن نهاكم عنه فانتهوا. شو قال بعده؟ واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لاحظت كيف؟ يعني في الله سبحانه وتعالى بيعاقب على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بيعاقب على من. ورغم ذلك كما قلت لكم في صدر حديثي، أنا ما بعرف شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو أصل محرم في كتاب الله، لعله يكون صلى الله عليه وسلم أتى بمقدماته أو بأشيائه. هلأ في كثير ناس بيقولوا لك أخي ليش حرمت الخمر والميسير؟ مع أنه الله بيقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس، عرفت كيف؟ لك أنت يا بني آدم ما بتعرف حالك، عرفت كيف؟ متى ما نخرت هالعادة ما بيعرف ما بيعرف حدا بيحسن يخلص منها. عرفت كيف؟ بتلاقي المقامر عم يفلس وبيبيع مرته وبيبيع بيته وبيبيع اشياء كثيره. ليش؟ طمعا في الربح، وكل ما عم يخسر ونازل في سفال. عرفت كيف؟ فلذلك هذين الشيئين انتقاهما الله سبحانه وتعالى من بين اشياء كثيره فيها ضرر وفيها نفع لنا. عرفت ليش انتقاها سبحانه وتعالى؟ لانه بني ادم مثل ما قلنا ما بيفهم مصلحته، ما بيعرف المصلحه له في ذلك. فلذلك رجل مثلي سواء عرف المصلحه او لم يعرفها بده خلاص يقول آمنا وصدقنا. عرفت كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى يقسم يقول معلش أنا قلتها لكم مرارا وأعيدها عليكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شو اجت الفرضية هي بسورة النساء الآية 65 وما بعدها؟ شو اجت الفرضية بعدها؟ ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، هذا كان في احتمال؟ في احتمال. ليش؟ لأنه نحن الحمد لله ما كتب علينا هذا الشيء، لكن كتب على أناس سابقين أو من أمتنا. لاحظت كيف؟ القتل النفس نحن بنقرأ أنه كيف الأمم السابقة كلفهم نبيهم أن يقتلوا أنفسهم. الخروج من الديار هذا جرى لساداتنا المهاجرين. نحن شوف بفكر يعني رحلة سياحية عملوا، لا ما هو رحلة سياحية عملوا، خرجوا من ديارهم. برد أنا والله أنا ليش عم كرر؟ لأني أكبر هذا الأمر أجله وأعظمه. عرفت كيف؟ بيقول حتى سيدنا كعب أبو الزهر مع أنه قصيدة مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، شو بيقول فيها؟ في معشر من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما أزال أنكاس ولا كشفا عند اللقاء ولا ميل معازيم. يعني ابتدعهم بهذه الخطوة الله، وفي طبعا مدحة الله أعظم وأعلى وأجل. بيقول سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، شو عم يساووا؟ هي شهادة الله بشهادتي، يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويسرون الله ورسوله. يعني صحيح إنهم قدموا شيء غالي الله سبحانه وتعالى أعطاهم أغلى، وفإنهم قدموا شيء عظيم الله سبحانه وتعالى أعطاهم شيء أعظم. ويعني أنا بتصور نفسي ما بعرف إذا أنا صادق لما كذب، لو أنا عطيت حياتي كلها مشان هذه المدحة من الله ما بتساوي. عرفت كيف؟ بيقول يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويسرون الله ورسوله. بعض العلماء يقول لك لو في لك عمل واحد مقبول عند الله خلاص صرت من أهل الجنة. عرفت كيف؟ هدول سادات المهاجرين شو هالعمل العظيم الذي قاموا فيه الذي شهد الله تعالى به أنهم؟ لاحظتوا كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما بيتمصلح معنا، لازم نفهمها هاي النقطة. الله سبحانه وتعالى ما بيتمصلح معنا أصلا. قال سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولا تبلغوا نفعي فتنفع. يعني كل شيء نحن بنمتثل في أمر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيعطينا شيء أكثر وأكثر. عرفت كيف؟ مثالا بيقول صلى الله عليه وسلم، هي لأنه نحن عاداتنا ترللي. عرفت كيف؟ أي أحيانا بيصير في تهمة تتطرق التهمة إلى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا تتطرق التهمة إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول صلى الله عليه وسلم تبارك، أنا بنظري هذا فهمي بجوز يكون فهمي غلط، تبارك لا تستعمل هذه اللفظة. أول شيء متفق أظن عليه عند جلة العلماء أنه لا تستعمل إلا الله سبحانه وتعالى، بس تقول بارك الله فيكم بزوز. لكن تبارك هذه مختصة بالله سبحانه وتعالى. بعدين لا إيش تستعمل هي؟ تستعمل للأشياء التي يظن أنها مكروهة أنها سيئة وهي في الخير. بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى تبارك ترسل عليهم الفتن. الله سبحانه وتعالى بيقول بالقرآن في موضعين افتتحت بهذه اللفظة الشريفة المباركة. طبعا في شيء بخلال الكلام أنا حضرب مثال واحدة حتى ما عقد لكم إياها مشان ما فلسفة كثير. عرفت تبارك الذي بيديه الملك وهو على كل شيء قدير. شو بعدها؟ الذي خلق الموت والحياة. شايف كيف؟ في قاعدة عامة كلها بنكره الموت، يا ربي ليش خلقت الموت؟ شايف لو نحن لو كان هذا الموت ما في إلا لقاء الله سبحانه وتعالى بعده والله لازم نحب الموت، عرفت كيف؟ لكن هي طبيعة بشرية، نحن ما بنحب الموت، عرفت كيف؟ فلذلك قال سبحانه وتعالى تبارك شان شو بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، والله هذا شيء يذيب القلوب. شو بيقول؟ وما ترددت في شيء تردد في قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءله. الله سبحانه وتعالى بيكره انه يسيء الى عبد من عباده. شو ها مين اللي عم يتكلم؟ اللي عم يتكلم عظيم وسع كرسيه السماوات والارض، وانا يمكن ما بطلع جوده من الدين، ما بطلع جرثومه، ما بطلع شيء، عرفت كيف؟ قال يكره الموت انا اكره مساءته. شو هالكلام هذا؟ هذا كلام يقصر عنه لساني ويقصر عنه فهمي ويقصر عنه عقلي ويقصر عنه كل شيء فيه والواقع، كل شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهو كذلك. بده يكون عنا سيري، بده يكون عنا ثقة مطلقة. بعدين شو بيّن سبحانه وتعالى؟ انتبهوا شو بيّن؟ قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به هي قتل النفس لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هاي الثواب الأخرى ويذكروا ثواب الدنيا ويذكروا، لاحظوا كيف؟ بعدين ذكر آيات المحبين تبع سيدنا ثوبان وسيدنا عبد الله بن زيد، يعني ما في حدا بيوقف بي بي بي بيوقف هيك وبيكون ممتثل كامل الامتثال للمحب. تعلموا حب الله، تعلموا حب النبي صلى الله عليه وسلم مشان يكون وقوفك واستنادك وثيقة قائمة بالله سبحانه وتعالى، دائمة بالله سبحانه وتعالى، ما تتغير على حسب الهوى وحسب الرياح. والله لما أكون أنا شاب بحب شغلات وبكره شغلات، لما هذا الدين ده يتغير، لما أكون مجتمع بيكون شيء ولما أكون مجتمع تاني. لا، نحن وجدنا الأيام يا سيدي إنه نحن متبدلين، نحن أتباع هوى، ويلي بيسافر منكم كمان بيورجي إنه في مجتمعات في شيء اللي بيكون صالح أو ممدوح فيه، في مجتمع بيكون مذموم أو عيب في مجتمع آخر. شو هالشريعة؟ هي شريعة عظيمة التي نزلت صالحة لكل مكان وزمان، عرفت كيف؟ شلون يعني لكل مكان وزمان؟ بقوله صلى الله عليه وسلم لما أوصى الرجل شو قال له؟ قال له لا تتهم اتهم الله على نفسك، عرفت كيف؟ لما بدك تسيء ظن، سيء ظن بنفسك، شايف كيف؟ انا مثلا بحط كل الاوامر الالهيه وبحط كل النواهي يلي بلاقيها عاجبتني وقلبي وعقلي متسق معها، بعرف حالي انه نجحت بالامتحان. طبعا النجاح جزئي، مو نجاح كلي، مو 100%، مثل ما بتعرفوا هلا علاماتكم كمان بتكون 100%، عرفت كيف؟ لكن اذا في شغله انا ما عجبتني مما فرضها الله سبحانه وتعالى، وفي شغلة محرمة ما عجبتني، ما عليش خليها بقلبك، لا تحكي فيها، عرفت كيف؟ بدك تعرف نفسك انه انت ضعيف هون، انت اخذ علامات واطية هون، عرفت كيف؟ ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى رب الارباب العليم الحكيم هو فرضها او هو حرمها، وانا ما فهمت المعنى، ما فهمت المغزى تبعها، عرفت كيف؟ فعدم فهمي للمغزى او المعنى لا يسقط هذه الحقيقة، يسقطني انا، عرفت كيف؟ يعني انا سقطت بالامتحان، عرفت كيف؟ لما يكون انه شغله ما عجبتني، عرفت كيف؟ واعظم شيء بني ادم، يعني مو بس انتم، مو بس المسلمين، على العموم بني ادم اعظم شيء بيعارض الله عنده شو هو؟ هو الهوى. شو يعني؟ يعني هوا مثل ما عم تقول هوا، يعني بيروح وبيجي، عرفت كيف؟ واليوم هيك بيشوفوا، بكره هيك بيشوفوا، كذا، مصيبه بلاء. يعني انا نفسي شخصيا كنت فقط تبع لهذه الامور، غير تبع لله سبحانه وتعالى الدائم الحي الباقي الذي لا يزول. هي مشكله بحد ذاتها، عرفت كيف؟ لانه يلي بيعاشوني يلي بيكونوا حواليه ما بيعرف. حيرتنا يا اخي، يوم بدك هيك ويوم بدك هيك، ويوم بدك السكر زيادة ويوم بدك، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف نحن طبعا ضربنا مثل بالسكر، لكن هذا بينطبق. ولذلك الواقع للأسف أنا بقولها، زيجاتنا ما عم تكون ناجحة. ليش؟ لأنه ما في واحد بيتوافق مع شخص ثاني، عرفت كيف؟ بيتوافق معه بيضل هذا الشاب طاير عقله شهر شهرين سنة سنتين، وبعدين شو بيصير؟ بيطلقوا او بيصير خلاف او بيصير هذا الشركات، لما يكون في واحد شريك هو واحد، يا اما بيكون الشريكين اذا نجح المحل بيتفككوا شايفين انا هالفكره من عندي. دائما بيحكوا لنا اياها واحد يعني ربنا قرب اذا كان هو واخوه شركه واحد على البركه واحد في الهوي تفككوا عرفت كي الرزق لهذا اللي على البركه مو للفلهوي عرفت كي نحن نفكر حالنا نحن عم نجيب هالرزق من عنا وعم وفلهويتنا وشطارتنا عم نشتري. لاحظتوا كيف يعني بده يكون الانسان عبد مطلق لله سبحانه وتعالى. شو بيقول صلى الله عليه وسلم بحق الشريكين؟ بيقول إن صدق وبينا بورك له. هي البركة. بجوز أنا أوعى وشي بيجي بيضحك علينا بيقروا يعني بيفتح الدرج بيكون في 100 ليرة بيلاقي 200 ليرة أو هلأ صار في غلاء مع شيء صار 1000 و2000 أو مثل ما لا طبعا هي ممكن تصير ممكن تصير صارت بالقرآن الكريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. صار في صحيح البخاري سيدنا خبيب بن عدي شافت مثل عنقود عنب مثل رأس الرجال دي هو ما في بمكة ثمرة مو عنب ما في ثمرة مكة وهذا مقيد مكبل بالحديد. لاحظتوا كيف؟ بس في بركة تانية بركة نحن نشقى بعدمها ونسعد بها. شو هي؟ إذا قالوا للواحد إنه والله معك سرطان بده يصرف أضعاف مضاعفة عن هذا الدرج يلي حكينا عنه. شايف كيف إذا طلع له ابن شوي مو مرضي شايف كيف بده يصرفه أكثر أضعاف مضاعفة مما وجد في هذا الدرج. بينما والله الطعام بتلاقي طعمته غير. عرفت كيف؟ لما أنت تشتري بهذا المال المبارك تشتري طعام تجد طعمه غير. الله سبحانه وتعالى بيرضيك، الله سبحانه وتعالى بيفرحك. أنت لما تأكل هذه اللقمة المباركة تشعر بالشراح في صدرك، تشعر برضا عن الله سبحانه وتعالى. إذا سمعت آية خشعت لها، إذا صليت صلاة خشعت فيها وما إلى ذلك. بينما هذاك أبو عدم بركة إن شاء الله ما بتشوفه لولا هذا أبو عدم بركة بيسمع الآية ما بتأثير حياته كلها نكات عيشته كلها نكات. شايف كيف بتلاقي في بزخ بتلاقي في من هالفرشة فرش ومن هالديكورات ومن هال بس هو بتلاقي مبسوط. لا والله مو مبسوط. وبعده لا نفرض مبسوط هذا في واحد قريب لنا بس قرابة بعيدة شاب اكتشف انه عنده سرطان. بعد ايش اكتشف بعد ما أسس هالبيت وقعد قال له هذا التابوت تبعك تحطوه بالصالون ساعتين. لو حطوه ساعتين لما يومين شو استفاد يعني؟ عرفت كيف؟ حطوا له هالتابوت تبعه بالصالون شو يعني شو استفاد؟ نحن سننتقل من هذه الدار إلى دار السعادة فيها غير سعادة والمؤثرات فيها غير مؤثرات. ليش؟ لأنه في رب في إله شايف كي هو الذي يجعل السعادة في هذا ولا يجعل السعادة في ذلك. يجعل البركة في ذلك ولا يجعل البركة في ذاك. يجعل الفرحة في ذلك ولا يجعل رفضي. نحن ما عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى. إذا واحد شفناه ناجح هذا أكيد له واسطة عرفت كي نحن كأنه عم نلغي دور الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى ما له دور منه عرف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى مشان يلي ما فهم يفهمها إن الله بالغ أمره. عرف كيف؟ قصة سيدنا يوسف سورة يوسف كم مرة اجت مرتين بالغ بس مقلوبة. شو اجت؟ والله غالب على أمره. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه هي قصة سيدنا يوسف فيها أشياء محزنة، في أشياء مكروهة، في تعرض، شايف كيف؟ في تعرض لأشياء من هذا، لكن الله سبحانه وتعالى نفذ كلمته بعدين لما لا نفذ كلمته، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل. لك نحن بس بدنا شوية فهم يعني بياعين حب فهم يعطونا شوية من الفهم حتى نصير نفهم نفقه عن الله. نعم نعمل حالنا بنعمل محكمة إلى الله سبحانه وتعالى بنعمل انتقادات لله ونحن وين نحن لا أتبع هوا عرفت كي هذا ما عجبني وهذا ما عجبني وبكرة الشيء اللي عجبني بيصير ما بيعجبني والشيء اللي ما بيعجبني بيصير شو هالكلام هذا هذا مو عرفت ونحن ما ضللنا على أنفسنا عديناه إلى أناس عظام أناس والله جذبتهم على رأسي شايف كيف؟ هذا البخاري مو فهمان وابو حنيفه مو فهمان، نحن اللي فهمانين، عرفت كيف؟ هذول ناس، هذول رجال عقلوا عن الله سبحانه وتعالى ما يريد. نحن جماعه تبع خذني جيتك، عرفت كيف؟ يلي رايح جاي، عرفت كيف؟ مفكرين البخاري تبع رايح جاي، مفكرين ابو حنيفه تبع عرفتوا كيف؟ يعني هي وهذا علامه ذكرها صلى الله عليه وسلم، ذكر 15 علامه، آخر علامة شو قال؟ ويلعن آخر هذه الأمة، أو يلعن آخر هذه الأمة أولها. في ناس قالوا الصحابة، لا مو صحيح. ليش؟ لأن الصحابة من عصره، من عصر السيدة عائشة، وجد ناس لسانهم طويل، لسانهم زفر، لسانهم مثل مقصل سكافي، عرفت كيف؟ بيحكوا على ساداتنا ومولينا وساداتهم ومولين، عرفت كيف؟ لكن هذا نحن بيناتنا بين بعضنا بده يوجد ناس بيقولوا أمين، هذا يعني خير إن شاء الله، هم رجال ونحن رجال. أنا قلت لكم إياها وبرد بعد لكم إياها، هي بطبقات القراء لابن الجزري، غاية النهاية في طبقات، في قارئ اسمه أبو الحسن الحصري، هذا لا صحابي ولا تابع ولا تابع تابع، هو من القرن الخامس الهجري، وفاته 400 وكسور أو 300، نسيت والله الآن، يمكن لا 300 وفاته لأنه هو قبل الداني، أيوة معناته بالقرن الرابع الهجري، عرفت كيف؟ بيذكر له ابن الجزري 3 شيوخ، وبيقول على شيخه الثالث قارئ 90 ختم بإيش؟ بالقراءة السبع. بس أنا لحطه معي أحسن واحد، لا شيخ القراء بزماننا أو أحسن قارئ بزماننا بيكون يا دوبو قاري ختم، يا مخربط فيه، يعني التجربة شايف كيف؟ نحن بنعتبرها بكل شيء، لكن بهي بشيء غلط قرآن ما بنعتبرها للتجربة، عرفت كيف؟ بنفكر ما في تجربة، أنا مثل منه، لا مو مثل منه أنت، عرفت كيف؟ إذا أنت قاري القرآن مرة أو مرتين مو مثل اللي قاري 90 مرة بالقراءة السبع، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون لا عنا أدب، ما في تربية ولا في أدب ولا في احترام ولا في شيء، رغم أنه مقصرين بالعمل وحب ما في، تعا دبرنا يا رب، دخيلك دبرنا يا رب، ارحمنا يا رب، الطف بنا، لأنه والله نحن على خطر عظيم في هذا الأمر. طبعا أنا اشتطيت وخرجت عن معنى كونه محرما، كمان أنا بعتقد هذا الاعتقاد، كما أنه صلى الله عليه وسلم في حق الفرائض، هذول اللي نحن عم نستثقلهم، يعني بشوم علينا من نستثقل هذه الفرائض، كانت 50 فريضة نزلهم صلى الله عليه وسلم بيه، وهو دخلوا حياء من ذلك، يعني مو شغلة بسيطة، نزلهم من 50 لـ5 بالعدد لا بالثواب. ليش؟ لأن نحن مفتقرين للثواب، لو قلنا خير إن شاء الله وهذا، لكن نحن والله مفتقرين للثواب، نحن بحاجة إلى الثواب نزله صلى الله عليه وسلم. أنا اعتقادي أنه فعل ذلك بأبيه، وفي جميع الفرائض نزل إلى أدنى عدد قدر ممكن، وفي جميع المحرمات نزل إلى أدنى قدر ممكن، لكان صلى الله عليه وسلم بيعرف الضرر، أو ضرر مزعوم بيكون عند ناس وبيجوا بيشتكونه وهو بيسكت، صلى الله عليه وسلم يسكت عن ذلك، بيسكت ما بيحرم شيء من عنده، ما بيبيح شيء من عنده، ما بيفرض شيء من عنده، ويسكت عن ذلك. كم واحد اشتكونه مشان الخمر؟ ما فعل شيء صلى الله عليه وسلم، لا ما فعل شيء، لا والله فعل، نصح هذول، قال له اللي عنده شيء من الخمر يبيعه لأنه يمكن تحريمه بده ينزل، أو بما معناه، يعني أنا حديث ما لي حافظه، عرفت كيف؟ هيك معناته، عرفت كيف؟ نصحهم أنه أنا شايف هذا الخمر، عرفت كيف؟ يعني مو تطنيش، مو إعراض، لا والله أنا لو قلت من هلأ لبكرة تطنيش، عرفت كيف؟ أو إعراض في معارضة من القرآن الكريم، يقول القرآن الكريم حريص عليكم، عرفت كيف؟ لا في طناش ولا في لا مبالاة، عرفت كيف؟ بيهمه صلى الله عليه وسلم في حياتنا أن نكون سعداء، نكون أتقياء، تكون صالحين، نكون على البساطة التي عهدت منه صلى الله عليه وسلم، وبهمنا نكون من أهل السعادة بعد وفاتنا صلى الله عليه وسلم. هو أكثر واحد يهتم بعد شيء، أنا بذكر هذا الحديث وأن كنت ذكرته مرارا، ينصب للأنبياء منابر يجلسون عليها، وأنا ويبقى منبري فارغة، وأنا أذهب وأجيء بسقاك أقوام أمر بهم إلى النار كي يدخلوا الجنة، شايفين كيف؟ يعني هذا الحديث ترجمة واقعية عملية لإيش؟ لحرصه علينا صلى الله عليه وسلم. أنا ما بحسن أتصور هذا الأمر، أنه واحد أسس هذا حرام وهذا حلال، بعدين يجي بيشفع دبرنا يعني هذا واحد فعل محرم وواحد شلون يعني؟ لازم على يعني بتفكير ناقص لازم يكون بيجي بلاقي من شدة حرصه علينا بأبي وأمي وجزاه الله عنا خيرا هو الذي يشفع لنا في ذلك. عرفتوا كيف؟ طبعا هذا ما في إطماع، ما عم نطمعكم أنه أنتم تتجاوزوا حدودكم فيما حرم الله عليكم وفيما فرض الله عليكم، لكن شايفين كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى مبشرا لنا في سورة يونس التي ابتدأت بقوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدقين عند ربهم، شو بيقول فيها حتى تروقوا يعني؟ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هلا بلا تشبيه في بعض الدول بيسووها، عرفت كيف؟ بيقول له انا ما بحكي شيء ما دام مسكوا الشرطه، انا ما بحكي شيء ليجي المحامي تبعك. محامينا شو درجه حقوق وشو يا عيني يعني، عرفت كيف؟ هو اعلم الخلق بالله، هو اعلم الخلق بضعفنا وب لاحظت كيف مشاكلنا والأشياء، عرفت كيف أعرف. لذلك لما قرر الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هي حقيقة أول شيء ملصقة بأعناقنا كلها، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى ما يفعل ذلك إلا لحكمه، كما عودنا سبحانه وتعالى، مو لأنه واجب عليه، مو لأنه فرض عليه، ما يفعل ذلك إلا لحكمه. ليش؟ لأنه هذا حضرة سيد النبي، بيكون واحد مأذي بده يأذي حاله، بيكون واحد بده يضر حاله، بده يكون واحد بده ينفع حاله بالمال الحرام وفكر حاله مع مين ينفع حاله، بده يكون كذا، بيقول له اصحك لا تقرب، لاحظت كيف؟ فهون ولايته علينا الواقع من الله سبحانه وتعالى، وولايته علينا مطلقة، وولايته علينا هي من الأشياء التي ينبغي أن نفخر بها. بيجي حافظ القرآن بيشبع لعشرة من أهل بيته، هو صلى الله عليه وسلم شو بيساوي؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذول الرذل، هذول المقاطيع، هذول أقطاع الطريق، هذول الأشرار. كان بيقول في حديث طبعا مو به قوة هذا الحديث، نعم الرجل وأنا لشرار أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف نحن، أنا لا تأخذوني يعني عم كره الحكي كره، لكن نحن يمكن ندرك هذا الأمر. لاحظت كيف؟ وإن شاء الله تكونوا أنتوا هيك، ما يقولوا خرجوا الله لا يقيمه. بيقول صلى الله عليه وسلم فلا يوجد أحد أكثر مجادلة لله من أولئك الناس الذين دخلوا الجنة وإخوانهم في النار. يا رب يا خيرك، نحن كنا نصلي سوا وكنا، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ هالمعرفة منه صلى الله عليه وسلم أورثته بأنه كان بيعرف نفوسنا، بيعرف خبايانا، بيعرف دخائلنا، بيعرف حقائقنا. يعني هون قوله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، مو فقط بيقتصر على أنه والله اليوم أنت تغديت ملوخية، واليوم أنت مدري شو عملت، واليوم لبست في مخزانك مدري كم قميص ولبست القميص الفلاني. لا، بيعرف نحن عن بواطننا، يعرف عن خبايانا، يعرف عن تطلعاتنا ما لا نعرفه عن أنفسنا، عرفت كيف؟ فلذلك بأبي وأمي الواقع ينبغي يا سادتي، وأنا أولكم، أنا أكثر واحد حاجة إلى، ينبغي أن نبني ثقتنا به صلى الله عليه وسلم، لازم يكون ثقتنا فيه أكثر مما نجده، عرفت كيف؟ هذا يلي قال أنا ما بأخذ إلا بالقرآن، يا ريت يكون عنده شأفة علم أو ذرة علم، ما عنده لا ذرة علم ولا شأفة علم. ليش؟ لأنه عجبه، هو موشوب، نبدأك جبني محرم بالقرآن، جاء هذا واحد، مو هو الزلمي طبعا، واحد قال جبني آية قرآنية وفتح مرش، قلت له نعم جيب لك آية قرآنية، مو شطارة من عندي، من عند سيدنا ابن مسعود، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهى، هي الآية القرآنية، عرفت كيف؟ قلت له لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم الوشم معناتها، عرفت؟ ما أنا ما لازم أنا ما عم أدعي الآن إنه أنا كل الفرائض أنا بقوم فيها وكل محرم، لا، في شيء اللي بقوم فيه قول كما قال سيدنا شعيب وما توفيقي إلا بالله، عليه، ما في شيء من عندي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه ولي. والشيء اللي بسقط فيه باعتبار نفسي صائد، شايف كيف؟ يعني في ناس بيكابروا، إن شاء الله الله ما بيجعل حدا من السامعين مثلهم، عرفت؟ بيكابروا بيقولوا لا أنا صحيح عملت هيك بس أنا عم أعمله بالأمر الفلاني، أنا عم أعمله، أنت مالك حاسس علي، أنت مالك مقدر وضعي، لك أنا إذا مالي حاسس عليك ومالك مقدر وضعك، الله سبحانه وتعالى بيعرفك أكثر منك، يعلمك أكثر من نفسك، عرفت كيف؟ يعلم ما هذا المحرم عندما حرمه عليك، قال لك مال حرام لا تقرب عليه، شايف كيف؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شافهم برأي العين، نحن ما شفناه ولكن أنا أكثر من ما تكون شاف، شاف ناس لما بيقوموا بطونهم كأمثال البيوت، شو يعني؟ مثل غرفة كبيرة، شايف كيف؟ كلما قاموا خروا، هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، عرفت كيف؟ يضرب هالانبساط اللي بده ينبسط فيه اذا واحد يشتري فيه مصاصه او فرقيطه او فرفر، عرفت؟ شو هي؟ شو بيوت الكمسه؟ عرفت كيف؟ وبكره لحلك اياها بصراحه، عرفت كيف؟ مرتك بتتركك، اولادك بتتركوك، انت بطنك بيكون ان شاء الله ما حدا من السامعين بطنه بيكون مثل شو؟ كامثال البيوت، عرفت كيف؟ كل نفس بما كسبت رهينه. شايف كيف؟ يعني هالمشكلة هالمصيبة اللي عامل لي حالك شاطر فيها، يلي عامل حالك في حرفوه فيها، بتلاقي نفسك انت التي وقعت بموبقات عملك يوم القيامة. فلذلك يا سادتي لا كن أذكياء وكن حربي وكن بدي شو كذا، لا تخلوا حدا يضحك عليكم، عرفت كيف؟ لا, لا, لا ولد ولا امرأة ولا حدا، هاي مصالح كانوا هدول النسوان والأولاد أيام أول، الله يرحمنا إن شاء الله في منهم بهلا بعصرنا، عرفت كيف؟ كانوا بيلحقوا للرجال لوقف الباب بيقولوا له أنت إذا طالع تشتغل جيب لنا شيء حلال، لأن نحن بنصبر على الفقر ولكن لا نصبر على النار. هلا بيقولوا لك حلال حرام جيبه، لك جيبه نحن بدنا، عرفت كيف؟ هلا رح تعمل لي حالك صالح، هلا رح تعمل لي حالك زاهد، عرفتوا كيف؟ هي النظره القديمه والنظره الحديثه، شو لما بنقارن بيناتهم يعني بنعرف انه هدول السلف الصالح كانوا اعظم توقيرا لله واعظم تعظيما لله سبحانه وتعالى منا، عرفت كيف؟ نحن صحيح ندعي حب الله وصحيح ندعي من انه مخاف الله، لكن يعني فيه شك الأمر، عرفت كيف؟ خوفنا لله في شك ودعوانا أنه نحن نتقي الله في شك وما إلى ذلك. فلذلك يا سادتي هي المحرمات نبيكم ما جاب لكم إلا حتى جعلها أدنى ما يكون، بعدين من يلي شهد فيها؟ شهد بها الله. قال شو قال سبحانه وتعالى؟ انتبهوا شو قال؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة. شو يعني؟ يعني هذا الدين، هذا الدين على إيش قائم؟ قائم على فروض وقائم على محرمات. مين اللي بينه؟ مين؟ نحن تكلمنا عن جانب المحرم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، مين اللي حرمون؟ معظمون لا كله عن طريقه صلى الله عليه وسلم. يا أما بيقولك قال الله تعالى كذا، في حدا بيسترجي يحكي عن القرآن يجيبه أنه لا، هو صلى الله عليه وسلم بده يجيب أنه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أنتم بتشوفوا صلى الله عليه وسلم بتلاقيه فرق بين ما حرمه الله وما كرهه الله. شو قال؟ إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع الوهاب وكره لكم قيل وقال وكسر السؤال وإضاعة المال. لما جابوا بصيغتين مختلفتين شو يعني؟ أنا بشعر هالشخصية العظيمة المباركة أرادت أن تخفف على أمتي، شايف كيف؟ في شغلات ظل يدرس إياها وظل هذا شو بيقول عنها صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث هن لازمات لأمتي، معنوه شايف كيف؟ معنوه حرمه الطيرة والحسد والبغي، هدول ثلاث شغلات بيضلوا. بس هيك حكى وشمت فينا؟ لا، عطانا دغري الدواء. فقال إذا طيرت فانضي، شايف كيف؟ يكون عندك ثقة بالله وكمل المشوار. وإذا حسدت فلا تبغي، رفقتي. شو يعني إذا حسد؟ يعني واحد ما بيحسد لقلبه، بجوز يحسد. طبعاً أنا ما بنصح حدا إنه يكون حسود رفقتي، لكن إذا حسدت فلا تبغي. شو يعني؟ في بعض الناس كانوا يكرموا أكثر هذا الذي يحسدونه. هلا بتلاقي بيحكي فيه وبينزل فيه، ومتى ما مثل ما بالمثل بيقولوا متى ما غنم وعيت كترو دباحين، عرفت كيف يشتغل بعد؟ ليش؟ منبعه من الحسد، لا هو غير لله ولا هو غير لرسوله ولا كذا. بيقول صلى الله عليه وسلم إذا حسدت فلا تبغي، عرفت كيف؟ خليه بقلبك، لا تحكي فيه، لا تتصرف، لا تعمل تصرفات فيها بغي وعدوان، فيها تجاوز. وإذا ظننت فلا تحقق. فلا شو بيحطوا له آلة تسجيل على التليفون فلان شو حكى دخلك بعد ما رحت؟ عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ذلك شو يقول؟ لا تخبروني عن أصحابي بشيء، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. عرفت كيف؟ طبعا في أشياء بيخبر فيها الله سبحانه وتعالى، في أشياء بيخبر فيها سيدنا نبأني العليم الخبير ومدري شو أشكال، عرفت كيف؟ لكن كان عم يعلمنا كيف نحن نقطع هذه الأسباب. هو قال صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ يعني عرف الداء وشخص الداء وأعطانا الدواء. شو في حدا هيك بيعمل فينا؟ والله أنا ما شفت. عرفت كيف؟ بيجي واحد طبيب شو بيقول لك؟ خرجك الله لا يقيمك، هيك صار معك، لان انا 100 مره قلت لك انه اخي لا تدخن، انت عم تدخن، هلا طلع معك سرطان، خرجك الله لا يقيمك. عرفت كيف؟ صلى الله عليه وسلم بالعكس تمام، ثلاث هن لازمات لامتي. عرفت كيف؟ يعني هذول بيضلوا هالامراض. عرفت؟ وبين دواء، بين شفاء، بين من اي حق. لاحظتوا كيف؟ انا ما وجدت بهالنوعيه. عرفتوا؟ فلذلك يا جماعه الخير، صحيح من اسماء المحرم، لكن والله لازم تفرحوا فيه كثير، لازم تفخروا فيه كثير. صلى الله عليه وسلم في اشياء ممنوعه علينا، عرفت كيف؟ في أشياء نحن بنمنع أنفسنا منها، في أشياء غيرنا بيمنعنا منها، في أشياء كذا، في أشياء كذا. والله أشرف وأعظم شيء هو الشيء الذي يأتي فيه المنع من الله عن طريق رسوله. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ كلما انفتل من صلاته قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. شايف كيف؟ الشيء اللي منعه الله ما حدا، لا تحاول، شايف؟ لا تكون كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لا تحاول النوم ولا تدبق رأسك ولا تطلع، عرفت كيف؟ فلذلك نصحنا صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين، قال: إذا سمعتوا بالدجال، مسيح الدجال، لا تقربوا ناحه ولا تروحوا لعنده. عرفت كيف؟ صحيح ومن بطبعه عند جبينه كافر، صحيح وكذا، لكن أنت لا تقرب منه، عرفت كيف؟ لأنه نفخة بطيرك هذا الدجال، عرفت؟ وخاصة إذا واحد حبيب دنيا بيحطه بجيبته بيقول له بدك هيك؟ خذ، شايف؟ بيعطيه خذ بقى، وهي خذ تحتمل المعنيين، شايف كيف؟ وبيقول له هذا، وهو بيكون شو بيكون سوا؟ معلش بيكون طالعه عن دينه، شايف كيف؟ احنا للأسف والله أنا بحكيها بألم، صار ديننا بالنسبة إلنا مو مهم، منه بخير إن شاء الله للبيع والشراء صار ديننا، عرفت كيف؟ الأشياء أنا إذا بتأمني أكلي أهم من ديني، إذا بتأمني شربي أهم، أسيدي يعني. وإذا صراحت صارت مصلية قضاء، وإذا كان نجمعه بآخر، وإذا كان، عرفت كيف؟ يعني بهدلة، شي بيقرف، صلاتنا بتقرف وصلاتنا وصيامنا بيقرف كذا، وبعدين نعود نمتن على الله سبحانه وتعالى بها، عرفتوا كيف؟ يعني فلذلك الواحد، لذلك شرع لنا الحريص علينا بقوه، قال: لما تسلم من الصلاة شو بتقول؟ تقول: استغفر الله يا عبشو، استغفر الله، استغفر الله، يا لطيف، شي بيقرف، عرفت كيف؟ يعني هي كأنه واحد طالع من مكان معصية أو كذا بيقول عم يقول استغفر الله، هو عم يصلي شو عم يساوي؟ بده يقول استغفر الله. ليش؟ إن شاء الله، لأنه صلى الله عليه وسلم بيعرف، نحن ما بنعرف. في أناس يوم القيامة بيقول: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لا لما يشوفوا العظم الإلهي، لما يشوفوا الكرم الإلهي بيندم، بيندم ولا تساعة مندم على ما فرط في جانب الله سبحانه وتعالى. وأظن أنه أنا ما بعرف، لكن أنا هذا شعوري كمان بحق النبي صلى الله عليه وسلم، هالشخصية العظيمة، هالشخصية النبيلة ذات الخلق العظيم وكذا. شايف كيف؟ والله نحن ما مالنا قايمين. عرفت كيف يعني؟ الأخين وين بدك تروح أنت تعمل عمرة وزيارة؟ فيها ناس فقراء هم. عرفت كيف؟ صار فقراء أهم عند هذا الرجل، وهو لا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بيجي واحد بيكون محب للنبي صلى الله عليه وسلم بيبيع ما فوق وما تحته مشان يروح يزوره صلى الله عليه وسلم، بيجي واحد بيقول له هيك بيتفلسف الفلسفة. هذا بينطبق عليه المثل العربي. شو المثل العربي بيقول؟ ظن ويل للخلي من الشجي، ويل للشجي من الخلي. عرفت كيف؟ وهذا قال محب، انا بعتقد في محب، انا ما طلعت على قلبه، بيقول ظن الخليون ان مثلهم كذبوا، فما الخلي وذو الاشجان سيان. ما بيكونوا مثل بعض ابدا. عرفت كيف؟ وقال الشاعر اخر، هلا لحن اشعر باشعر بدلنا، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فاذا عشقت فبعد ذلك عنيفي. عرفت؟ في مسائل ذوقيه، في مسائل روحانيه، في مسائل علويه. والله شوف، لان لحل لك اياها بصراحه، ما في شيء مادي بتشوفه بحياتك الا بتحكم عليه الروح وتكون لها السلطان عليه. لكن كل هالماديات شو بتعمل؟ يعني احسن واحده من الاكل الحلال شو بيعمل؟ بيعمل غباشه، بيغبش لك الشاشه تبعك، بيغبش لك الازازه تبعك. نحن بجوز ما نتنا سيدنا ابو بكر الصديق، شايف كيف يعني؟ شلون اجى سيدنا ابو بكر الصديق جاب له واحد غلام طعام، يمكن كان جوعان تاكل، اكل منه، كان ما بياكل شيء حتى يسال من اين اتى به. قال له هذا الغلام انت شلون يعني اكلته وما سالني؟ انا كنت كهنت كهاني لاناس من جهلي، وهلا راوني واعطوني هذا الطعام. لو يسال اي فقيه هيك، انا ظني سيدنا ابو بكر بيقول له خلاص انت مالك عرفان حلال. سيدنا ابو بكر حط ايده بتمه وصار يستفرغ. شو قال؟ شو قال سيدنا ابو بكر؟ قال والله لو لم تخرج الا بنفسي لاخرجتها. هذا من حرصه. ليش؟ لأنه الشاشة عنده نقية، لك إذا حطينا عليها شوية نقطة سوداء واحدة شو بتساوي؟ بتشوش، بتزع. بلا تشبيه يعني، أنا ما حأضرب أمثلة، لكن هلأ إذا شفت أنت شباك نظيف لاحظت كيف في عليه وتك هالقد، شايف كيف؟ بتقول له روح أخي نطفوه مني حد الشباك تبعكم. وإذا شفت شباك مزفت مشحر خير إن شاء الله، إجت وتك من هالوتكات زادت عليه. نحن هيك حالنا، أنا قلبي مزفت، أنا قلبي مشحر، أنا عرفت إن شاء الله الله بيصلح هذه القلوب. يا عبي الشوم شلون نحن بنضل عايشين، بنضل بالصباح وبالمساء، لاحظت كيف؟ من ما بتفرق معنا. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، هكذا قال الصادق المصدوق. عرفت يا بشو ما علينا إشتا ما نبالي واحد بيحكي لها ولا حدا. عرفت يا ترى أنا إذا عملت هالشي والله سبحانه وتعالى بده ينظر لقلبي؟ شايف نبدأ نلوم الله سبحانه وتعالى، الحق عليك أنت هيك سويت، شو الحق عليك؟ عرفت؟ الله سبحانه وتعالى قل فلله الحجة البالغة، ما حدا له حجة عند الله. عرفت كيف؟ فلو شاء لهداكم أجمعين، فقل فلله الحجة البالغة. عرفت كيف؟ يعني فحدا بيطلع بيجي بعدين سيدنا أبو بكر، فقال الأطباء شو قال؟ اللهم لا تؤاخذني بما أخذت الشراسيف. يعني هذا الأكلة هي الخبيثة في شيء تسطو العروق، يا رب لا تأخذني فيها. مو قال له يا رب انت بتعرف وانا ما بعرف، وانت عالم وانا جاهل، وانا اكل والحق عليك لانه انا اكل جاهل. لا مو هيك عمل، لا بالعكس، قال لو لم تخرج بنفسي لاخرجتها. عرفت كيف؟ لو بدي موت انا. عرفت كيف؟ وبعدين قال اللهم لا تؤاخذني، يعني عمل معلومه الاطباء ما بيعرفوا يعملوها، قال اللهم لا تؤاخذني بما اخذت الشراسيف. عرفت كيف؟ فلذلك يا سادتي بده يكون عندنا ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى في تحريمه أشياء علينا، بده يكون عندنا ثقة مطلقة بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا ضار ولا غير ولا بدل. عرفت كيف؟ هلأ في أشياء بتكون الله سبحانه وتعالى قال عنه قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده في ديانات في تشريعات أخرى بيحرموا على الناس أشياء يعني الله سبحانه وتعالى من وين اجت هي التحريمات مع انه الاساس واحد عرفت كيف المصدر واحد اذا كان صادقه هي الشريعه عرفت كيف لانه واحد ما عجبه هالشغله واحد ما عجبته هالشغله بيجي بيقول والله حرام هي لا لا تقول حرام قل انا ما بتعجبني مثل ما قال له سيدنا يعني هالتربيه من حضرة سيدنا النبي سرت الى تلاميذه اجى واحد عند سيدنا البراء بن عازب قال له شو صفة الأضحية التي لا يجوز أن تضحي بها الشاة التي لا يجوز قال له أعطى الأوصاف الأربعة سيدنا البراء بن عازب قال له أنا أكره أن أضحي بكذا وأكره قال له ما كرهته وشوف انتبهوا اللي قاله سيدنا البراء شو قال له قال له ما كرهته فلا تفعله ولا تحرمه على أحد يعني أساس المسألة صارت للذوق وصارت لأشياء أنت مثل ما بدك أعمل ما حدا بيجبرك عرفت كيف؟ لو كان حلال ما حدا بيجبرك تعمله عرفت كيف؟ لكن لا تقول حرام إذا شفت لاحظت كيف؟ وهي تنطبق على كل الأمور يعني في ناس بيكون صوتهم بالقرآن أجش وفي ناس لا بيعرفوا ينغموا وفي ناس وقفهم بيكون هو مو جاي لعندك لا مشان يتعلم صوت الأجش يصير منيح ولا عرفت جاي لعندك شو يتعلم مخارج الحروف فأنت إذا بتحسن تتجرد من هذه المشاعر الوجدانية التي تجدها في قلبك وتجعله خالص لذلك هذا بيكون بلغ نحن أكيد نحن من كمان في واحد يجي شكرا والله ما عجبني شايف كيف لابس الطاقية بالمألوهية تبع الدرزة حاطتها قدامه ومدري شو هيك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله مو هيك قال إذا جاءكم من ترضون خلقه دينه وخلقه فزوجه شو بعد بعد شو قال بعدها الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عظيم شايفين هالفتنه اللي نحن واقعين فيها ليش لانه الاباء همهم بس دخيلك قديش تدفع لنا مال هذا بيت ملك بده يكون ها مو بيت عرفت كيف السياره شو موديلها تبعك عرفت كيف لاحظتوا كيف لما نحن بده يصير هالفتنه وهالفساد الذي اعتوره في عصرنا عرفت كيف والشباب الله يعينكم يا معشر الشباب شايف كيف يعني انا ما ان شاء الله ما بكون شمتان فيكم اخر كلمه بدي اقولها يا معشر الشباب إذا كان الواحد صار عنده نزوة أو صار عنده شهوة يحاول قدر الإمكان أنه لا يفعلها وإذا فعلها وقدها يتوب ويستغفر إلى الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم محمد